يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وكل إنسان في العالم يهتم بنسبه، وما من إنسان إلا وجزء من استقرار النفس وتكوين الذات أنه يعرف نسبه، ويعرف هو ابن من، ومن هو جده، ومن هي عائلته، ومن هي عشيرته. ولذلك الإنسان لما يكون مقطوع النسب يشعر أنه ضعيف، يشعر أنه لا قيمة له. فجزء من فطرة الإنسان أن ينتمي لتاريخ، وتاريخ عريق، تاريخ معروف، تاريخ واضح، وهو النسب. ولذلك الإسلام اهتم في مقاصد الشريعة من ضمنها النسل، والنسل مقصد من مقاصد الشريعة لحمايته، مثل ما الإسلام جاء وذكر من مقاصد الشريعة حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العقل، ومنها حفظ النسل.